بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم جميعا في هذا الدرس، وهو الدرس 14، ونحن في يوم الاثنين، ونحن في يوم الأحد الموافق أو في يوم الأحد الثالث من شهر رمضان عام 1441، والذي يوافق 27 من الشهر الرابع عام 2020، في شرح 40 النووية، حيث أمضينا في شرح 9 أحاديث، وفي هذا اليوم سنبدأ بشرح الحديث 10. وبالأمس أخذنا الدرس 13، راجعنا فيه الحديث 9، وذكرنا فيه جملة من المسائل المهمة، وكان الحديث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ذكرنا جملة من المسائل المهمة في هذا الحديث، واليوم سنبدأ في الحديث 10، ونستعين بالله عز وجل، ولعلنا إن شاء الله المواصلة والاستمرار، يعني يتبين لنا أنه تقريبا من الحديث 11 والثاني عشر تأتي أحاديث قصيرة، يعني سيأتينا حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو ما يريبك إلى ما لا يريبك، وروايتين كلاهما وردت. كذلك الحديث الذي بعده: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فتشاهدون الحديث قد يأتينا أكثر من حديث، أحاديث قصيرة، فلذا إن شاء الله لعلنا نمشي فيها، وإن شاء الله نستوعب ما نستطيع استيعابه من هذا المنهج أو من هذا المتن، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع. حديث الذي 10 الذي معنا من أحاديث 40 النووية، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم. حديث عظيم، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من المعاني والفوائد والمسائل التي من المستحسن أننا نمر عليها ونستعرضها واحدة واحدة. ونهجنا دائما أننا نذكر ما في الحديث من أهمية في البداية، ثم نذكر بعض المسائل المتعلقة في كل جملة من جمل الحديث. قد يكون فائدة لغوية، قد وهذا قليل، وقد تكون فوائد تربوية، وقد تكون فوائد علمية، وفوائد في العقيدة، فوائد في التفسير، فوائد في كذا، كل هذه مما نستفيد منه قدر الإمكان. هذا الحديث أيها الكرام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. المسألة الأولى في الحديث عموما أنه هذا الحديث أصل من أصول الدين، بل هناك جملة من الأحكام الشرعية تدور عليه. ففي هذا الحديث الأمر بالأكل من الطيب، وأن الأكل من الطيب أو أكل الطيبات سمة المؤمنين كما هي سمة المرسلين، وأثر الأكل الطيب على عبادة المرء وعلى دعائه والتزامه بالدين وعلى قبول الله عز وجل لدعائه وعمله. إذن باختصار شديد، هذا الحديث يبين لنا الأمر بالأكل بالطيب، وأنه سمة المؤمنين كما هو سمة المرسلين والأنبياء، أثر هذا الأكل الطيب على العبادة المرء ودعائه وقبول الله عز وجل عمله. فلذا يقول الإمام النووي: هذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام، ومباني الأحكام. فهو يرسم عموما، يرسم لنا منهج في الزهد، في العفة، في التعفف واتقاء الحرام واتقاء الشبهات، ليرى الإنسان مفعول ذلك في عبادته، في أهله، في أولاده. كل هذه الأمور ترسم من خلال هذا الحديث العظيم الذي بين أيدينا. المسألة الثانية أيها الكرام، قال سبحانه: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. هذه الجملة إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ونحن في المسألة الثانية، عاداتنا دائما أنني أذكر في كل حديث جملة من المسائل، قد تكون يعني أقل شيء تقريبا 6 مسائل، وقد تصل إلى 15 مسألة. بعض المسائل قد يندرج تحتها أكثر من فائدة، أو أكثر من حكم، أو أكثر من وقفة، فانتبهوا لذلك. نحن في المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا فيه فوائد. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب، فالله سبحانه وتعالى، أو كلمة طيب، أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب، وأن الله سبحانه وتعالى له أنواع الكمال في القول والفعل، فكلامه سبحانه أطيب الكلام، وأفعاله سبحانه أفعال خير وحكمة، والشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى. فالله طيب بما يرجع إلى ذاته وأسمائه وصفاته، طيب فلذا لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه، فهو المستحق لأن يسلم المرء وجهه له سبحانه وتعالى، ويسلم الإنسان قلبه له عز وجل. فالله طيب، ومعنى الطيب المنزه عن النقائص والعيوب. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم بهذه المقدمة حتى يربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وكما أن الله عنده هذه الصفة التي يحبها ويتصف بها، فيجب أن نكون عليها مع البشر. فلذا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من البداية: إن الله لا يقبل إلا الطيب من الفعل والقول. لا، قال لك: إن الله تعالى طيب، حتى يمهد لك ويكون دعوة لك وتحفيزا لك. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله لا يقبل، أي لا يرضى ولا يحب ولا يثيب ولا يأجر إلا على الأمور الطيبة. لعل الصورة واضحة. إن الله تعالى طيب، قلنا معناها: لا يقبل أي لا يرضى ولا يحب ولا يثيب ولا يأجر إلا على الأمور الطيبة. وكلمة لا يقبل وردت في السنة كثيرا، والمقصود لا يقبل قد يكون المقصود أساس العمل، إبطال العمل نفسه، العمل غير مقبول، العمل باطل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بالخمار، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا معناه إبطال العمل، وقد يكون المقصود إبطال الأجر، إبطال الأجر والثواب من الله عز وجل. فلذا لفظة لا يقبل قد يراد بها كذا ويراد بها كذا. وبعض المرات، وهذه تحصل في بعض الحالات، أنه تتوجه إلى الرضا بالله عز وجل والمحبة له، يعني أن هذا العبد حين عمل هذا العمل فإنه يعني عمل يعني عمل أي عمل من الأعمال التي طلبها الله عز وجل في هذا الحديث قلناه قبل قليل أو غيرها، فإن هذا أن الله لا يرضى هذا العمل أو لا يحب هذا العمل. فعموما الغالب أنها تتوجه لأن ذات العمل أو تتوجه للأجر، فقد يكون المقصود إبطال الثواب وقد يكون المقصود إبطال العمل. فمعنى ذلك العمل قد يكون مجزئ وتبرأ به الذمة لكنه غير مقبول عند الله عز وجل. فمثلا على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 يوما. إيش معنى لم تقبل؟ يعني معناه ما يصلي خلاص، نقول اقعد في بيتك لا تصلي أبد أبدا؟ لا، صل لكن لا تقبل. لا يقبل الله صلاة عبد إذا أبق حتى يرجع، لأن فيه ظلم لسيده. هل معناه ما يصلي؟ لا، صل لكن لا يقبلها الله حتى ترجع. وقس على ذلك، فنقول بعض الأحيان يكون هذا العمل الذي عملته تبرأ به الذمة ولكن ينقص الأجر أو قد لا تؤجر عند الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلته ما قلنا، وكذلك مثلا الصدقة بالمال الحرام غير مقبولة، غير مقبولة. ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي الصحيحين: ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. ورد في الحديث: لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه ولا يتصدق به فيتقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. خرجه الإمام أحمد. فلا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه، تأخذ من حرام ثم تنفقه تريد أن الله عز وجل يبارك فيك؟ لا. ولا يتصدق به حتى يتقبل؟ لا، من الأساس امنع نفسك من الحرام من البداية. فلذا نقول الصدقة بالمال الحرام كما ذكر العلماء تقع على وجهين: أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما عن نفسه. يعني أنا اكتسبت مال حرام ثم أردت التصدق به، صدقتك بالمال الحرام أنت قد تكون خائن أو غاصب أو غيره، فتتصدق بالمال الحرام عن نفسك، فهذا لا يقبل ولا يؤجر عليه، بل هو آثم باعتدائه على المال في الأساس، ولا يؤجر على صدقته في ذلك. القسم الثاني أو النوع الثاني من الصدقة بالمال الحرام أن يتصدق به عن صاحبه، وهذا مثل ما يحصل إذا الإنسان سرق مال أو غصب مال أو غير ذلك ولم يستطع إرجاعه لصاحبه لأي سبب، فيتصدق به بنية صاحبه، مثل أيضا اللقطة. ففي هذه الحالة هذا الفعل جائز عند أكثر العلماء، عند أكثر العلماء. على هذا فنقول هذه المسألة بين لنا أنه لا يقبل، إن الله تعالى طيب لا يقبل، بمعنى قد يتوجه ذلك إلى إبطال العمل أو يتوجه إلى إبطال الثواب. والأقرب في هذا الحديث هو الأمر الأول، فإنه فيه إبطال الأمر الثاني وهو إبطال الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى في ذلك. الفائدة أو المسألة الثالثة في ذلك التابعة، نحن في الفائدة الثالثة المتعلقة في المسألة الثانية، نحن ما زلنا في المسألة الثانية، فذكرنا الفائدة الأولى حول معنى طيب، الفائدة الثانية معنى لا يقبل، الفائدة الثالثة في هذه المسألة الثانية من مسائل حديث إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة أن الله عز وجل إنما يقبل الطيب على سبيل الحصر، والطيب قد يكون في القول وقد يكون في الاعتقاد وقد يكون في العمل. وليس المقصود في الحديث إن الله تعالى لا طيب لا يقبل إلا طيبة، المقصود حصره في الصدقات فقط، لا، جميع أوجه العبادات فإن الله لا يقبل إلا الطيب منها. فحصل أن الله عز وجل من آثار أنه طيب لا يقبل إلا الأقوال من الأقوال إلا الطيب، ولا يقبل من الأعمال إلا الطيب، ولا يقبل من الاعتقادات إلا الطيب. فلا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كالرياء والعجب، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا. فكلمة الطيب قد يوصف بها الأعمال أو الأقوال أو الاعتقادات، حتى الاعتقاد. فلا يقبل الله إلا العمل الخالص الذي يراد به وجه الله سبحانه وتعالى، وقس على ذلك. فلذا قالوا أن قالوا في مسألة الطيب، قالوا هو المبرأ من النقائص والعيوب، المبرأ من النقائص والعيوب، هذا معنى الطيب. فالقول الطيب هو الذي كان على منهج الشريعة، والعمل الطيب هو الذي على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاعتقاد الطيب ما كان عليه الدليل من الكتاب والسنة، فهذا هو الطيب من الأقوال والأعمال والاعتقادات. فإذا صار قول المرء طيبا فإنه بذلك بالجهة المقابلة لا يكون خبيثا، والخبيث لا يستوي مع الطيب. وآيات الطيب وردت في القرآن بعدة أشكال، وأيضا الموازنة بين الطيب والخبيث وردت في القرآن، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وهذا ينتج عنه أن العبد إذا تحقق بالطيب في قوله وعمله واعتقاده صار طيبا في ذاته وشخصه. إذا تحقق من الأقوال والأعمال والاعتقادات الطيبة السالمة الموافقة للكتاب والسنة صار في شخصه وذاته طيبا. والطيب له دار الطيبين، الطيب له دار الطيبين. فلذا قال سبحانه الذين تتوفاهم الملائكة ماذا؟ طيبين. لكن من صار عنده خبث في بدنه أو في روحه ينتج عن ذلك خبث قوله وعمله واعتقاده، ولا يغفر الله سبحانه وتعالى له، فإنه يطهر بالنار حتى يدخل الجنة طيبا، لأن الجنة طيبة لا يصلح لها إلا الطيب. شوفوا هذا التسلسل الجميل هذا. فنقول إذا تحقق الطيب في قول الإنسان وعمله واعتقاده صار طيبا في شخصه، والطيب له دار الطيبين التي هي الجنة، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. أما من صار عنده خبث في بدنه وروحه أو في, في, في, في, في, في, في نيته فإنه سيكون خبيثا في قوله، خبيثا في عمله، خبيثا في اعتقاده، فلا يدخل الجنة حتى يطهر ويكون صالح لدخول الجنة، لأنها طيبة لا يصلح لها إلا الطيب. فلذا ضرب الله عز وجل مثل في سورة إبراهيم، مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أو قالوا مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقال في الخبيث مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. شوف كيف الفرق بين الطيب والخبيث في مثل هذه الأحوال. إذن المؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده، لأن قلبه سكنه الإيمان، وظهر على لسانه الذكر والطاعة، وعلى جوارحه الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان، فصار هو طيب في جميع أشكاله. وهذه هي الفائدة الثالثة من المسألة الثانية. الفائدة الرابعة: هل يسمى الله بالطيب؟ هل هو من أسماء الله الطيب؟ مع الخلاف، منهم من أثبت ذلك لله، ومنهم من قال أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أورده على سبيل الخبر، والخبر أوسع من التسمية والوصف، وورد في بعض الآثار الأخرى وصف الله عز وجل بالطيب وأنه يسمى به. فلذا يعني إن أخذنا بالقول هذا أو بالقول هذا، كلاهما له دليله وله تخريجه. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. المرسلون أمروا بما أمر به المؤمنين، والمرسلون أمروا، وأتباع المرسلين الذين هم المؤمنون أمروا أيضا. فلذا الله عز وجل خاطب المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن هنا خاطب المرسلين وهنا خاطب المؤمنين، كلاهما خوطبوا بتوجيه واحد حول ماذا؟ أكل الطيبات من الرزق. شوف في البداية الحديث كلام عام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وهو ليس مقصورا على رزق أو غيره، هذا في البداية. ثم بعد ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في الموضوع الدقيق الذي يريد الكلام عنه، فبدأ يتكلم حول الطيب من الرزق، فأمر الله المؤمنين بأن يأكلوا من الطيبات، وأمر المرسلين بأن يأكلوا من الطيبات، وأمر الجميع بأن يعملوا صالحا، كلها في هذه هاتين الآيتين. وهذا يدل، شوف يدل، على أن أثر أكل الطيبات يكون في العمل الصالح. فلذا قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فهذا يدل على الارتباط بين الطيبات وبين العمل الصالح. والله سبحانه وتعالى عندما يوجه الخطاب للرسل فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أو يعلم حقيقة أن الرزق من الله، فهم رسل الله، فكأن الأسلوب يعفيهم من إشعار المنة في رزقه إياهم. يعني هذا الفرق بين كلوا من طيبات ما رزقناكم، لكن في الرسل لا، قال كلوا من الطيبات، فكأن الأسلوب اختلف، لأنه في مقام مع المرسلين أعفاهم من إشعار المنة منه سبحانه عليهم، أعطى أسلوب آخر وهو كلوا من الطيبات، وهم من جبلتهم وواقعهم سيشكرون الله عز وجل لأنهم في أعلى المقامات في ذلك. لكن المؤمنين قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا فيه امتنان من الله عز وجل عليهم. ثم قال: فإذ يعني قيل لهم واشكروا، فكأن في إشعار، يعني لو يعني لو استخدم هذا الأسلوب معهم كأن فيه إشعار بتقصير منهم في الشكر، وهذا كما ذكر بعض أهل التفسير لا يناسب مقام الرسالة. فلذا قال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أما المؤمنين قال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذه هي الفائدة أو المسألة الثالثة. المسألة الرابعة أيها الكرام: ذكرنا قبل قليل الصلة بين أكل الطيبات والعمل الصالح. فلذا كثير من العلماء يعني أشار إلى ذلك في كثير من كلامه، فالعمل لا يكون صالحا حتى يكون من مال طيب، حتى يكون من مال طيب. فالصلاة لا تكون صلاة صالحة مقبولة حتى يكون فيها الطيب من الأقوال، ويكون لباس المرء طيب، وتخلص من الخبيث من النجاسات، كلها تجتمع في أن الصلاة حتى تكون صالحة سليمة طيبة مقبولة لا بد أن يحسن ويخشع فيها، ولباسه طيب، وتخلص من النجاسات الخبيثة، إلى غير ذلك. الزكاة لا يمكن تكون مقبولة حتى تكون طيبة ومن نفس طيبة، ولا يراد بها رياء ولا سمعة. الحج لا يكون طيبا حتى يحسن الحج ويبتعد عن الصفات الخبيثة مما ورد فيها النهي، وأن يكون ماله طيب، وهكذا في جميع العبادات. إذن هذا معنى الصلة بين أكل الطيب والعمل الصالح. المسألة الخامسة، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، ثم ذكر وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعمالوا صالحة، ثم ذكر الرجل، وهذه المسألة الخامسة، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. أشعث أغبر، ماذا نستفيد من هذه الجملة؟ عندنا عدة فوائد. الفائدة الأولى، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، هذا مثال بسيط لتأثير الأكل الطيب في الأعمال الصالحة، وأثر أكل الحرام في بعض الأعمال الصالحة. إذن أثر الأكل الطيب والأكل الحرام في الأعمال الصالحة، فذكر هذه الصفات دليل على أن هذا الرجل الذي تكاملت معه جميع أسباب الإجابة وقبول الدعاء، ولكن لم يحصل ذلك لأن عنده عمل خبيث. ففي البداية ما هي أسباب إجابة الدعاء؟ ثم ذكر الرجل، وكلمة أو يعني جملة كلمة الرجل ليس المقصود فيها الذكور فقط، إنما ما غلب يعني، ومناسب لما بعده من جمل، وإلا هو عام في الرجال والنساء. أولا ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء، فقد ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. أخرجه ابن ماجه وصححه وحسنه الألباني. فالسفر من أسباب إجابة الدعاء، كيف وأنه هذا الرجل ليس مسافرا فقط، قد أطال السفر، يطيل السفر، وهذا يدل على ماذا؟ على اغترابه وانكسار نفسه وحاجته إلى الله عز وجل. وهذه ترى نقطة حساسة، أن السفر دائما يرتبط فيه ماذا؟ يرتبط فيه التضرع والانكسار والحاجة لله سبحانه وتعالى، وهذا واقع. كلما سافر الإنسان اقترب من الله عز وجل، لأنه يعني تحفه مخاطر وتحفه يعني مشاكل وحاجات، فلذا يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، يعني في البداية قال يطيل السفر، أو قال السفر، ثانيا يطيل السفر، ثلاثة أشعث أغبر، هذا رجل عليه صفات ماذا؟ الشعث والغبرة، وهذه تدلان على استكانة وتذلل، وهذه صفات يحبها الله عز وجل، بل كان بعض السلف إذا أراد الدعاء لم يتزين، وإنما أظهر ماذا؟ شدة افتقاره وتذلل لله عز وجل، لأن بعض الناس إذا تهيأ التهيؤ الكامل يرى في نفسه، هذا يختلف من شخص إلى شخص، لكن يعني نقول الكلام بالمجمل. فلذا قال أشعث أغبر، وقالوا أن مثل هذا هو أقرب للإجابة، لأن فيها انتفاء لصفة الكبر وقرب التذلل لله والاستكانة إليه، وفيها اضطرار وتضرع وعدم استغناء عن الله عز وجل، فقال هذه الصفة الآن الثالثة. الصفة الرابعة، رفع يديه إلى السماء، وهذه أيضا من أسباب إجابة الدعاء. في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. انظر لهذا الحديث العظيم الذي أخرجه أصحاب السنن وحسن صححه الألباني: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا وقع رفع الرجل إليه يديه، وهذا يدل على استحباب رفع اليدين عند الدعاء إلا في بعض الحالات المخصوصة، أن يردهما صفرا يعني بدون إجابة. وهذا نقول السبب الرابع. وللفائدة أيها الكرام، يعني زيادة فائدة، وإلا سنذكر أيضا بعض أسباب إجابة الدعاء بعد قليل، ولكن للفائدة أن رفع اليدين إلى السماء له ثلاث صفات في ثلاثة أحوال وكلها وردت في السنة، لذا قد نستغرب حصول بعضها من البحث. فقالوا أن الخطيب إذا قام، فمن الصفات التي وردت في بعض الآثار أنه إذا دعا يشير بإصبعه فقط، وهذا ورد أن الخطيب في الجمعة وغيرها عندما يريد الدعاء الله عز وجل فإنه يرفع إصبعه فقط، إصبع السبابة بدون رفع يديه، وهذا دليل الدعاء والتوحيد لله سبحانه وتعالى. لذا يقولون لا يشرع للخطيب على المنبر أن يرفع يديه للدعاء إلا في حال الاستسقاء الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يكتفي برفع إصبعه السبابة. أما في الاستسقاء فنعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويرفع الصحابة أيديهم، وغير ذلك كانوا يرفعون أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه فقط وهو جزء من الدعاء. الثاني، الصفة الثانية أو الحالة الثانية، أن يرفع يديه إلى السماء رفعا شديدا بحيث يرى بياض إبطيه، يعني شديدا جدا، وهذا أيضا يكون في الاستسقاء أو في حال الكربة الشديدة ويريد الاستجارة إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء له سبحانه وتعالى، فيرفع يديه إلى السماء بشدة. وهذه يعني تكون في المراحل العامة، إما استسقاء أو دعوات عامة، يعني أراد الإنسان يدعو غير مرتبط بخطبة ولا صلاة ولا غيرها، لكن في وقت من الأوقات أردت أن تتجه لله عز وجل وتدعوه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في يوم بدر بدون صلاة، اتجه للقبلة ورفع يديه. ورفع اليدين في هذا الموطن له صفتين: إما أن تكون اليدان بطنهما للسماء، وإما أن يكون اليدان ظهرهما إلى السماء. فإما أن يقول هكذا ويرفع فوق بهذا الشكل أو بهذا الشكل، وكلاهما ورد، كلاهما ورد، ولكن بعضهم يعني قال يعني بطنها إلى السماء ليس المقصود بها جميع البطن، بطن اليدين إلى السماء، ولكن قصدنا نزلت نزولا غير مقصود، وإلا الأساس يقول الأساس بهذا الشكل، يعني بهذا الشكل، ولكن قد يكون يعني من شدة الرفع يتوقع الإنسان أنها يعني صارت هكذا وهي ليست هكذا، بل بطن يديه إلى القبلة، يكون بطن يديه إلى القبلة. ويرى بعضهم أنه لا، أنها يعني وصلت أو أنها باتجاه السماء بطن اليدين. وعموما كلاهما ورد، وبعضهم فسرها كذا وبعضهم فسرهم كذا، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تفصيل طويل، فيه تفصيل طويل. إذن هذه هي الصفة الثانية في رفع اليدين. الصفة الثالثة أن يرفع يديه مبسوطة الكفين إلى الصدر بهذا الشكل، مبسوطة اليدين إلى الصدر، يعني بطن اليدين إلى الصدر موازنة، يعني يوازي فيها ثدي الثدي، يعني رجلا كان أو امرأة يوازي الثديين بهذا الشكل، لمن يعني يراني أنا الآن لأني أنا أنقل من أكثر من وسيلة، فبهذا الشكل. فهذه أيضا قالوا يرفع يديه مبسوطة الكفين إلى الصدر موازاة ثديي الرجل والمرأة، وهذا هو أغلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان دعاؤه في عرفة بهذا الشكل: يرفع يديه إلى الثديين ويمدهما كهيئة المستطعم، لا يجعلهما إلى الوجه أبدا ولا بعيدة عنه، بل يبسطهما كهيئة المستطعم المسكين، يعني يضع اليدين مبسوطة الكفين إلى الصدر، مبسوطة الكفين إلى الصدر يعني بطنهما إلى الصدر، أو أنها يبسطها، يبسط اليدين بحيث هي موازاة الثديين بالنسبة للموازنة، وازنة إلى الثديين، وتكون ماذا؟ يرفعهم ويمدهما كهيئة المستطعم، يعني كهيئة واحد يريد طعاما يمد يديه للذي أمامه، لا يجعلهما إلى الوجه ولا يجعلهما بعيدة عنه، يقولون كهيئة المسكين الذي يريد أن يعطى شيء. وورد كما قلت لكم هذا وهذا وهذا، هذه ثلاث صفات لرفع اليدين. إذا ذكرنا أربعة أسباب لإجابة الدعاء: السفر وإطالة السفر، وأشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. الصفة الخامسة قوله يا رب يا رب، وهاتين الكلمتين يعني وردت بالنصب ووردت بالرفع، يا رب يا رب، ووردت كذلك يا رب يا رب بالتسكين، كلاهما يدل على الإلحاح بالدعاء، على الإلحاح بالدعاء. فالإنسان يلح مرة ومرتين ويسأل مرة ومرتين ويلح بطلبه، لا يوجد أحد يقبل الإلحاح إلا الله سبحانه وتعالى. أما بنو آدم ولو أقرب الناس إليك، ولو كان أباك أو ولدك أو أخوك أو أم، ما أحد يقبل الإلحاح ولا يحب الإلحاح. أكثر الناس لا تكثر لا تكثر، خلاص يكفي يكفي يكفي، لا تعيد لا دائما. لكن الله عز وجل يحب أن يرى هؤلاء الملحين، فهو مشروع، والمقصود تكرار الدعاء والإلحاح فيه. فقد روى مسلم من حديث ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. قال النووي: فيه استحباب تكرير الدعاء ثلاثا. وقال إذا دعا ثم قال إذا سأل، ويعني الفرق بين الدعاء دعا والسؤال، يعني نقول السؤال والدعاء واحد، ولكن من باب التأكيد أتى بلفظة أخرى كما ذكر ذلك النووي، وإلا السؤال هو الدعاء. ولذا قال البخاري رحمه الله في أحد أبوابه: باب تكرير الدعاء. ثم ذكر حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى وكرر الدعاء في موضوعه في قصة سحر لبيد بن الأعصم اليهودي. قالت عائشة: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا دعا ثم دعا ثم دعا، لما سحر من لبيد بن الأعصم كما في القصة المشهورة حديث عائشة في صحيح البخاري. قال ابن القيم في كتاب الداء والدواء: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. ورد عن الإمام أحمد في الزهد قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله أن ينجيه. وهذا كله يدل على أن مسألة الإلحاح مطلوب من العبد ذلك. بل ألح إيش عندك؟ ماذا يضرك؟ مشكلتنا نعاني من أمراض ومصائب وابتلاءات وضعف في الأحوال المادية والنفسية والبدنية وهموم وغموم، يطرق الإنسان جميع الأبواب ويتعب مع جميع الناس، لكنه سبحان الله، وهذا يدلك على أنه لا يوفق للدعاء إلا الموفق، ويترك دعاء الله سبحانه وتعالى. يا أخي لا يلزم منك مقدمة ولا نهاية ولا خاتمة ولا شيء، كلنا سواسية، اتجه إلى ربك واتجه إلى القبلة وألح بساعة ساعتين وفي جميع أحوالك، ادعو الله، فإن كان الله يريد وقدر لك الإجابة فسيجيبك الآن، وإلا قد يؤخر إجابته أو إجابة أذى إلى وقت آخر. أو يعوضك خيرا. وهذه هي هذا هو السبب اللي نقول من أسباب أيضا جابة الدعاء قوله يا رب يا رب. من الفوائد المهمة في هذا الحد يعني في كلمة يا رب، وهذه النقطة مهمة، قال يا رب يا رب. والعلماء يقولون في أمور الدعاء يفضل أن يأتي من ماذا؟ بصفة الربوبية لله، يا رب يا رب. فإجابة الدعاء من آثار ربوبية الله عز وجل على خلقه. فلذا في الأساس أن إجابة الدعاء ليست للمؤمن فقط، بل قد يجيب الله عز وجل دعاء الكافر، فقد يجاب الكافر ويجاب للمارد، وقد يجيب لإبليس دعاءه. فإجابة الدعاء من آثار الربوبية وليس الألوهية، كرزق الله عز وجل من آثار الربوبية، فيرزق الله المؤمن غير المؤمن، وكإعطائه وكإصحاحه إياهم وإمدادهم بالمطر وأشباه ذلك مما يحتاجون، فإنه قد يدعو الله أن قد يدعو النصراني ويستجاب له، وقد يدعو المشرك ويستجاب له. والاستجابة هنا ليس لأنه أتى بأسباب متأهل لها يعني أسباب الإجابة، لكن لأنه قام بقلبه كما قالوا، قام بقلبه من الاحتياج والاضطرار لله عز وجل. وهذه هي الصفة التي تراد منك عند الدعاء، أن يكون فيك افتقار واضطرار واستكانة لله عز وجل. فلذا في الآية التي دائما نرددها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هل استجاب الله لهم؟ نعم استجابوا، والدليل على ذلك فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، استجاب الله دعاءهم ونجاهم وحفظهم ومنعهم، ثم حصل منهم التجاوز أو الإشراك. طيب لماذا أجيبوا؟ قالوا لأن فيها اضطرار واحتياج لله عز وجل. فلذا أكثر الأدعية في القرآن تأتي باسم الرب، ربنا ربنا ربنا في سورة آل عمران، وكذلك في البقرة وغيرها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى، في آخر أيضا آل عمران ربنا لا تؤاخذنا، وفي الفرقان كلها بصفة الرب. فلذا يقول عطاء رضي رحمه الله: ما قال عبد يا رب يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه، فذكر ذلك للحسن فقال: أما تقرؤون قول الله عز وجل في آخر آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، إلى آخر هذه الأدعية الواردة في آخر آل عمران. وقيل لسعد بن أبي وقاص: تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا أعلم من أين مجيئها ومن أين خرجت. ورد عن وهب: من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب مطعمه. وورد عن يوسف بن أصباط قال: بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم. المسألة السادسة: قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. كلمة غذي هي الأولى من وغذي، وغذي بالحرام هي الأسلم في ذلك لغويا، فهي غذي من الغذاء. وورد النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد: يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون مجاب الدعاء. قال: يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ورد هذا في معجم الطبراني، وإن كان بعض العلماء ضعف هذا الحديث، لكنه ورد، وردت القصة واشتهرت، وهذا في معنى الحديث. فإطابة المطعم من أسباب الإجابة. فهذا تعرض لأنواع كثيرة من الاستجابة، ولكنه لم يأكل طيبا بل أكل حراما فمنع من الاستجابة فأنى يستجاب له. فلذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، قوله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المسألة السابعة، لا نعم المسألة السادسة، قوله فأنى يستجاب لذلك أي كيف يستجاب له. فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد، ليس في صريح بأنه لا يستجاب له، لا، لكنه يعني بعض الأشخاص قد يستجيب الله له وهو يأكل الحرام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما قال لا يستجاب له، قال فأنا يستجاب له. فهو ليس صريح في استحالة الإجابة ومنعها بالكلية، فمن كان مطعمه حرام أو مشربه حرام أو ملبسه حرام فهذا يستبعد أن يستجاب له، وهذا مما يخوف يخاف به المؤمن، فالمؤمن بحاجة إلى الدعاء وإجابته. فهذا نقول إطابة المطعم من أعظم أسباب إجابة الدعاء. وقد يكون بعض الأحيان ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة، أو ترك بعض الواجبات مانعا من الإجابة. فإذا ورد في بعض الآثار أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة الدعاء، وفعل الطاعات موجب لاستجابة الدعاء، وهذا ورد في بعض الآثار. فليست المقصد دائما إطابة المطعم، قد يكون ترك الواجبات أو فعل المحرمات أيضا مانعا من إجابة الدعاء. فلذا يقول بعض السلف، لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. شوف الكلام العظيم، لا تستبطئ الإجابة لأنك أنت ما قدمت مهر الإجابة أو الاستجابة، لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. فلذا قال بعضهم حول هذا المعنى، نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. فكيف يستجاب لنا ونحن نشاهد الحرام، نأكل الحرام، نسمع الحرام، نفعل الحرام؟ قد نتعامل عندنا بعض الأمراض القلبية من حسد أو بغيضة أو غيبة أو نميمة، أو ثم نطلب الإجابة فإذا لم يستجب لنا. وحذاري من القنوط من الله عز وجل أو من رحمته، كما ورد في بعض الآثار يقول دعوت فلم يستجب لي. فالله عز وجل قد يمهل، والله عز وجل قد يؤجل، والله عز وجل يريد منك أجرا عظيما بهذا الإلحاح والدعاء، لأنه توحيد لله عز وجل. فقد يمنع الله عز وجل عنك أمورا وصوارف ومصائب أخرى، وقد يريد الله منك تكفيرا لذنوبك، وهكذا من الأشياء التي نعلمها. فباختصار أن هذه هي أسباب الدعاء وهي أسباب الإجابة. باختصار ذكرنا 6 أو 7 مسائل مهمة، وكان بودنا يعني التعمق أكثر في مسائل الدعاء وأسبابه وآدابه وغيرها، ولكن صعب جدا في كل موضوع ستتوسع التوسع الكامل، فهذا كله سيأخذ وقت مضاعف جدا. حسبنا أننا ندور على الحديث ونأخذ بعض الاستنباطات والفوائد، وبعض الأحيان تكون الفوائد كررت سابقا أو ذكرت سابقا فيغني عن ذكرها مرة ثانية. إذا أحد عنده سؤال أو استفسار ممكن، أو ندخل في الحديث 11. نعم، بقي لنا دقائق إن كنتم تريدون أن نواصل، وإلا نتوقف ونستقبل أسئلة. لا، باقي شيء بسيط. هل في سؤال أم استفسار أو شيء؟ الحديث القادم اللي سيأتينا اللي معنا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هو حقيقة يعني حديث قصير، وحسبنا أننا إن شاء الله كما قلت لكم الحديث هو وما بعده يعني قصيرة، وهذا يجعلنا يعني ننطلق في الأحاديث ولا نطيل فيها كثيرا. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا. طيب، نبدأ لو بداية بسيطة في الحديث. حديث الذي معنا الحديث الحادي عشر، حديث أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله سلم وريحانته رضي الله عنهما، قال حفظتم رسول الله سلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح، حسن صحيح. هذا الحديث فيه مسائل حقيقة، فيه مسائل لعلنا نذكر جزءا منها. المسألة الأولى، هذا الحديث عظيم وهو أول حديث مما ذكره الإمام النووي خارج الصحيحين. كل الأحاديث السابقة إما رواها البخاري ومسلم سواء اتفقوا عليها، أو أنه رواها مسلم في بعضها، لكن هذا الحديث هو أول حديث خارج الصحيحين، وذكرنا أنه رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعموما كتب السنن أيها الكرام، يعني حتى بس نبسط الأمر، من أغلبها يكون يعني هي درجات عموما، ولكن في المجمل أنها أحاديث صحيحة، ويوجد في بعضها أحاديث ضعيفة، راجعها كثير من العلماء وذكروا فيها بعض الحديث اللي تعتبر ضعيفة، درسها الإمام الألباني ودرسها ناس قبله. وعموما يعني لكن من الفوائد يقولون أن الترمذي إذا قال حسن صحيح، كلمة حديث حسن صحيح إذا قال الترمذي فهذا حديث صحيح لا شك فيه. هذا من تتبع يعني سنن الترمذي قال بهذا الكلام، فإذا قال الترمذي حديث حسن صحيح فهو من أعلى الدرجات عنده، وكذلك هو يعتبر صحيحا لا مراء فيه ولا جدال. فنقول هذا الحديث هو أول حديث خارج الصحيحين، وهذا الحديث قريب من الحديث الذي ورد معنا سابقا، حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وإنهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه إلى آخره. فهنا أيضا ترك أي شيء يريب الإنسان أو أي شيء يشك فيه، المعاني قريبة هذا وهذا. فالعبد ترد عليه شكوك في العبادات أو المعاملات أو النكاح، بل كل أبواب العلم قد يرد فيها ذلك، فيطبق مثل هذا الحديث حقيقة ليسلم ويرتاح. فالوقوف عند الشبهات واتقائها، فالحلال المحض لا يحصل للإنسان في للإنسان في قلبه ريبة. فلذا قال هنا دع ما يريبك، وهو قلق واضطراب. دع أي شيء في قلق واضطراب وعندك تردد فيه، فاعلم أن هذه أول إشعارات ليدل على أن الفعل الذي تريد أن تقدم عليه فيه إشكالات، فيه ملاحظات، ليس حلالا صرفا، ليس مباحا صرفا، بل ما يطمئن له القلب وتسكن له النفس هو الذي تقدم عليه، أما ما فيه من مشتبهات وغيره فهو مجال للقلق والاضطراب. إذن هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، ولعلها يعني يسعفنا الوقت، راوي الحديث هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأمه هي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أفضل الصحابة، بل أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه تشريفا وتكريما. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبر أخذ الحسن وقال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين. فلذا يقول أهل التاريخ بعد أن توفي علي رضي الله عنه وارضاه، ووفاة علي كانت تقريبا تتمت 30 عاما التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخلافة 30 عاما، ثم يكون بعد ذلك ملك عضوض، ويعني بدأ في عهد معاوية ومن بعده على هذا الملك اللي هو انتهى زمن الخلافة الراشدة. بويع بعد وفاة علي، بويع الحسن بن علي خليفة، ومكث في الخلافة 6 أشهر، وقيل بايعه 40,000 من أهل العراق، وحصل بينه وبين معاوية يعني مواجهة، وبدأ التفاوض بينهما، وإلا أساسا كان جيشان التقيا يعني قتالا، ولكن يعني لما التقيا رأوا أن فيه غالب ومغلوب، وهناك قتل للأنفس وإراقة للدماء وهناك ضحايا، فتنازل الحسن بن علي لمعاوية ولم ينازعه حقنا للدماء. قيل أنه اتفق هو وإياه على شروط، وقبلت هذه الشروط، وحقق الله عز وجل ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور والمعجزات الغيبية، يصلح الله به بين طائفتين. وكان هذا في عام 41، كان هذا في عام 41، فاجتمعت كلمة المسلمين وصار لهم إمام واحد، وتحقق الصلح وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه كما ورد سمي هذا العام بعام الجماعة لأن كلمة المسلمين اجتمعت. النووي رحمه الله قال الحسن بن علي صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللفائدة قبل أن أقول السبط، الحسن بن علي يعني كما ورد هو أفضل من أخيه الحسين، ورد في الحديث هما سيدا شباب الجنة، لكن الحسن أفضل من الحسين، والرافضة تعلقوا بالحسين ولم يتعلقوا بالحسن، وهذا يدل على مقاصدهم. لماذا؟ قالوا لأن قتله، قتل الحسين، كانت قصة يعني فيها حزن وما حزن وما آثر وما رثاء وغيرها، فجعلوا هذا وسيلة لتقديس وتعظيم والتوسل بالحسين أكثر من أخيه الحسن. ولو كانوا فعلا صادقين في احترام آل البيت لتعلقوا بالحسن أكثر من الحسين لأنه أفضل منه، ولكنهم ما حصل منهم هذا. النووي قال صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصبط هو ولد البنت، ولد البنت، ودائما يطلق الصبط على أولاد البنات، والحفيد على أولاد الأولاد في لغة العرب، مع أن في بعض الأحيان يدخل هذا في هذا ما في إشكال، ولكن إذا أردت المعنى الدقيق فالصبط أولاد البنات، وهم أولاد بنته فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أولاد الأولاد فهم أحفاد. والحسن بن علي ولد في السنة الثالثة للهجرة، فهو أدرك من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط 7 سنوات، فدائما إذا روى حديثا فيحتاج إلى تثبت وتأكد، فلذا يقول حفظت، ومن كان في سن 7 ممكن يحفظ، ومن هنا قال حفظت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث قليلة عموما لأن رسول الله توفي وهو ابن 7، ويعني حصل ما حصل كما ذكرنا. قال صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، والريحانة أو الريحان نبات معروف، وهو نبات عطري يدعو للارتياح وطمأنينة النفس وغيره، فلذا كان الحسن والحسين رضي الله عنهما ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهما سيدا شباب أهل الجنة. والريحانة هنا استعملت على سبيل الاستعارة، قالها الإمام النووي من باب ارتياح النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤيتهما، يعني رؤية الحسن والحسين، وكان يشمهما رضي عليه الصلاة والسلام، وهذا يحصل دائما وأبدا بين الطفل وأمه وكذلك غيرهم. فيعني استنبط أو أخذ منه مسألة أو جملة وريحانته، والشم هذا والرائحة معروفة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة يعقوب، آسف، قال يعقوب في قصة مع يعني ذكرها الله عز وجل في قصة سورة يوسف، إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفنده. إذن ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجد منه الريح الطيبة هو وأخيه كما نعلم وكما ذكرنا ذلك. هذه جملة من المسائل افتتحنا فيها هذا الحديث، وإن شاء الله نستكملها في الدرس القادم، ولعل يكون فرصة نأخذه ونأخذ الحديث الذي بعده إن أسعفنا الوقت. إن كان في سؤال أو استفسار فتفضلوا، بارك الله فيكم. عموما بعض الإخوة يقولون يعني نستفيد من الدروس نأخذها من الغد إذا ناسبنا الوقت، وبالفعل أشوفهم يتواصلون ويسألون كثير من الأسئلة. المهم أن يستفيد الإنسان بث المباشر وهو أفضل وأولى، وإن كان سيستفيد منه من التسجيل بعد ذلك فكل حسب استطاعته. عموما إن كان في سؤال فتفضلوا، وممكن أننا نجيب الآن أو نجيب في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.